القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أيام قليلة ونحتفل بقدوم عام جديد، إن شاء الله يكون عام سعيد يحمل لنا جميعا كل الخير والسعادة. معك اليوم منى خليل. دنيا جديدة علينا سعيدة، تعود قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها كلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، تعود قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها كلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها. تحبي مع العاشقين ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على العشاق اسمي، صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمري. أقدم لك اليوم مجموعة من الفقط المنوعة، وأبدأ وحصاد وإنجازات للمرأة في 2020. الإعلامية فيبي فوزي. أصبحت النائبة فيبي فوزي أول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة. حصلت فيبي فوزي على 199 صوت لتكون الوكيلة الثانية للمجلس، وأول سيدة قبطية تفوز بوكالة مجلس الشيوخ. قالت فيبي فوزي عقب انتخابها وكيلا لمجلس الشيوخ في كلمة أمام المجلس إن انتخاب امرأة وكيلا لمجلس الشيوخ هو انتصار للمرأة المصرية، وتأكيد على جدارة هذه المرأة أن تتبوأ كافة المواقع التشريعية والقيادية. وأضافت قائلة أنها تتوجه بالتحية للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي هيئ المناخ الملائم لمثل هذا الحدث، وكان دعمه المخلص والدؤوب للمرأة المصرية دفاعا لها لكي تتبوأ كافة المواقع وتعمل بإصرار. أشارت فيبي فوزي إلى أن العمل في المجلس الجديد مشاركة بين جميع الأحزاب، وأضافت فيبي فوزي قائلة هذه هي من مكتسبات ثورة يونيو وتحقيق المشاركة السياسية الفعالة. تحية لعظيمات مصر، تحية لكل امرأة مصرية. والآن مع عظيمة أخرى من عظيمات مصر، الرائدة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تتناول رسالة اليوم موقفا في غاية الدقة بين أم وبنتها. الأم أرملة وموظفة كبيرة بالإسكندرية، وكان زوجها وكيل وزارة، ترك لها ولدين وبينهما بنت. وتقول في رسالتها: استطعت بعد وفاة زوجي أن أتم تعليم الأولاد بفضل الله، وتخرج الأكبر في إحدى الكليات المرموقة وهو موفق وناجح في حياته، والابن الأصغر في نهاية التعليم الجامعي بإحدى كليات القمة وهو متفوق في دراسته، والولدان في غاية الكمال. أما الابنة فقد تخرجت في الجامعة وتعمل مدرسة في إحدى مدارس التربية والتعليم. وأنا لهم الأم والأب والصديقة، أضحي من أجلهم بكل ما أملك ولا أحرمهم من أي شيء، والكل يتحدث عن أدبهم وخصالهم الطيبة. المشكلة يا سيدتي هي أن أحد زملاء ابنتي تقدم لخطبتها، ولكني رفضته في أول الأمر لأن ما عندوش شقة، ومعنى هذا أن الخطوبة تمتد حتى تتوافر الشقة، وأنا ضد الخطوبة الطويلة فقد تنتهي إلى فتور العلاقة وينصرف كل إلى حاله. قاومت ابنتي، قاومت الرفض، وحاولت معها بالإقناع وبالسياسة وبالشدة، ولكن جميع محاولاتي لم تنفع، وتمت الخطوبة بشبكة متواضعة، وقبلت الوضع أنا وأخواها، وكان لي شرط وحيد وهو ألا تلتقي مع خطيبها خارج البيت والعمل، وإني أرحب به في بيتنا في كل وقت. لاحظت يا سيدتي أن أحوال ابنتي بدأت تتغير، وانزعجت جدا لما أخبرني ابن الأصغر بأنه شاهدها تتنزه مع خطيبها، ولما واجهتها بما علمته ونبهتها إلى الخطأ وسوء العاقبة صارت في وجهي وهددتني بكل بجاحة وأعلنت أنها أدرى بمصلحتها. ذهلت يا سيدتي كيف تنقلب الابنة المهذبة الوديعة إلى هذه الصورة المخيفة. لم أسكت وتحدثت مع خطيبها وطلبنا منه ألا يخرج معها دون علمنا، فوافق، ثم سمحنا لهم بالخروج مرتين، وفي المرتين كانت تعود باكية، ولما أسأله عن السبب تقول اتخنقنا، ثم تكابر وتحاول التظاهر بأنها سعيدة. ثم كانت الصدمة الكبرى عندما وجدت في أوراقها بطريق الصدفة مجموعة صور لها معه في مكان غريب أظنه منزله. لا أعرف كيف أتصرف يا سيدتي، هل أخبرها بأني وجدت الصور؟ كيف أحميها وأدرأ الخطر عنها؟ يا سيدتي الأم، الموضوع كما أراه وكما أحسه وراء السطور دقيق وحساس. الاستسلام للخوف والقلق واللجوء إلى العنف والقهر لا يجدي في هذا الموقف. الانقلاب الذي طرأ على ابنتك وثورتها عليك والبكاء والتعاسة التي تحاول أن تخفيها والصور التي تظنين أنها التقطت لها معه في بيته كلها أمور تستوقف النظر. وإذا كان له بيت خاص فما المانع من أن يتزوجها فيه؟ ولماذا يدعي دعاء باطلا بأنه ليس له شأة؟ ثم إن الصور تحتاج إلى شخص ثالث يلتقطها، فمن هو هذا الشخص؟ من حقك يا سيدتي بل من واجبك أن تتحققي من جميع هذه الأمور، وأن تبادري إلى مناقشتها مع ولديك بكل حرص وهدوء، وحاولوا التقصي عنها دون علمها، وعرفوا ماذا يقول عنها زملاؤها. ربما كانت البنت بريئة وطاهرة، ومن المهم جدا أن تتأكدوا من أن هذا الشاب يريد الزواج فعلا، ولتتعرفي على حقيقة نواياه. أعلني عن رغبتك في إتمام الزواج فورا وبأي شكل، من نظر في التغلب على مشكلة الشقة، خصوصا وأن له بيتا بطبيعة الحال يعيش فيه، وانظري ماذا يكون رد فعله أمام هذه الاقتراحات. ربما وافق وتحمس فيكون صادق النية، وربما تحجج وتهرب وتردد وأقام العراقيل فيكون له شأن آخر. أما الصور فلا تخبر ابنتك عنها الآن على الأقل حتى يظهر خطيبها على حقيقته. الموضوع دقيق يا سيدتي، ومسؤوليتك كبيرة، والحذر مطلوب في جميع الخطوات، وأرجو أن تنتهي الأمور إلى خير ما تحبيه لابنتك. والآن نستمع إلى هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. عائلة مرزوق يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا أختي علي بس يا حبيبي اسكت شوية، أبوك كان حيتحبس يا قلبي. أوه، وبعدين بقى نعمة الحمد لله على السلامة يا وائل. الحمد لله عدت على خير. انت كنت هتتحبس وما حصلش. خلاص بقى. لا ما خلاص، انت تبعد عن عزمي ده خالص. ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش يا وائل؟ انت هتستنى لغاية ما تقع في قضية ما تخرجش منها؟ عزمي ملوش ذنب اصلا يا نعمة. ده انت تحولته للنيابة. بسيطة. وتهمتك اخفاء معلم جريمة. سواق غبي ماشي بسرعة خبط واحد، زود السرعة عشان يهرب، اتقلبت بيه العربية وانتوا اخدتوها وقطعتوها، واثبتنا ان ملناش علاقة، وخرجت انا وعزمي من سرايا النيابة. في ايه تاني بقى؟ في ان انا مش هسكت الا لما تبعد عن عزمي ده خالص. اعيش مع عزمي ازاي يا بابا في الظروف دي؟ لا انا ما اتحملش. ما هم اثبتوا يا دنيا ان ملهمش علاقه بالحادثه وخرجوا منها المره دي، وهيفضلوا يشتروا عربيات يقطعوها، وجايز يطلع لها مشكله، وجايز ما يطلع لهاش مشاكل نهائي. لا انا ما اقدرش، دي عيشه تبقى كلها قلق في قلق. احنا ما صدقنا ان عزمي بدا ينصلح. ما تصلحش. هو ووائل ماشيين في شغله كويس والعائد ممتاز. ارجوك يا بابا اقنع عزمي يشوف له حاجه تانية غير روبابيكيا الحوادث دي. قطع السيارات من جميع الموديلات روبابيكيا. ايوه، وعزمي يبعد عنها. والا والا ايه؟ نرجع زي ما كنا، كل واحد في حاله. وانا كده برضو يا دنيا، مع ان وائل اعقل من عزمي. هو لو كان وائل عنده عقل كان بقى حسيته في مجمع المرزوق عشان المشروع ده. بصراحه عزمي هو اللي اغراه. ملناش دعوه، يبعده خالص عن المشروع المزعج ده. انا برضو قلت كده. وائل لازم يسمع الكلام، وعزمي من قبل وائل. امرك يا ابو دنيا. استغفر الله، الامر لله. واللي انا هقوله لك دلوقتي قلته لعزمي. كويس. انتوا المكالمات اللي كانت بينكم وبين صاحب العربيه هي اللي خدمتكم. ما هو من حسن الحظ ان وكيل النيابه وافق ان شركه التليفون المحمول توثق المكالمات. حلو، المفروض بعد كده تنتبهوا وتاخدوا بالكم كويس قوي. فعلا احنا لازم نعمل كده. لا مش مجرد كلام، لازم يبقى في عندكم مثلا ورق جاهز يمضي عليه صاحب العربيه، واقرار بانه اذا ظهر اي مشاكل على العربيه تكون مسؤوليته. كلام جميل. الحقيقه يا وائل انا اول ما حصلت المشكله فكرت ناخد موقف من عزمي اذا ما لغاش مشروع العربيات، لكن بعد كده. ايوه بعد كده ايه بقى؟ اقنعت نفسي انه مشروع كويس ولازم تستمر. الحمد لله. بس نعمه بقى ودنيا. معلش سيبهم عليا، انا هعرف اقنعهم وان شاء الله الامور تمشي على خير. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. أهلا بيك يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بألف خير وسعادة إن شاء الله. عام 2021 يعم الخير على حضرتك والأسرة ومصرنا الحبيبة. بمناسبة قدوم العام الجديد أيام قليلة ونستقبله إن شاء الله، عايزين نقول كيفية استقبال هذا العام وكيفية النظر لعام مضى. يعني في ناس أحيانا كده بتقول يعني السنة راحت بكل ما فيها، خلاص مش عايزين نفتكرها. هو ده الصح ولا نتعلم من اللي فات ونأكد عليه في اللي جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. وأنا بنهي عام في حياتي لازم أحط قدامي حكاية مهمة قوي مش كل الناس واخده بالها منها. حكاية إن في عام راح من عمري، في قطر كان ماشي ومضى، ومضى قطار العمر. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمني ويقول لي فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني أنا شايفة كل لحظة عدت من عمري وحياتي مش هترجع تاني، عمرها ما هترجع، والنفس اللي بيروح عمره ما هيجي. فأنا عندي عبرة في الشمس، كل يوم بشوفها بتشرق وفي آخر اليوم بتغرب. هكذا العمر عمال يطلع يوم وينتهي، ويعدي يوم وينتهي. فإحنا هل يا ترى بنعتبر ونغتنم هذه الأيام وهذه الأوقات في طاعة الله؟ هل يا ترى بنخلي بالنا قوي إن ممكن بكرة ما يبقاش يوم تاني موجود في حياتي، وإن اليوم اللي النهاردة ربنا الدهوني ده نعمة كبيرة قوي لازم أشكر ربنا عليها وأحسن استغلالها وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وأجتنب الأمور اللي فيها معاصي، وأقول أنا لازم أخلي بالي يمكن ما يبقاش فيه يوم تاني في حياتي. عشان كده بقول دايما العائل اللي لما يجي العام ينتهي وعنده حكمة وعنده بصيرة يبص كده كام عام مضى من عمره، عمل فيهم ايه، يعني اللي باقي هل زي اللي فات؟ لا طبعا. يعني لما الامام فضيل بن عياض، دي قصة جميلة جدا، تقول لي انا خلي بالي، شاف راجل وهو بيقول له تصور ان انا عندي دلوقتي حوالي 60 سنة، فبيقول له يا منذ 60 عام وانت تسير الى ربك، يعني انت بقالك 60 سنة وانت ماشي رايح لربنا، يوشك ان تبلغ، يعني ايه قربت خلاص انت ماشي. فالراجل قال له حاجة جميلة قوي احنا كل يوم بنقولها لكن ما نعرفش معناها، ان لله وانا اليه راجعون. فالإمام الفضيل قال له أنت عارف أنت بتقول إيه عشان تقولها؟ أنت عارف معناها؟ قال له لا، إحنا يعني دايما عارفين إحنا راجعين إلى ربنا. فقال له حاجة حلوة قوي الناس كلها لازم تاخد بالها منها، قال له من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه وليعد للحساب جوابه. فالراجل يعني بهت، استغرب جدا، قال له طب ما الحيلة؟ فالإمام الفضيل قال له يا سيرة، قال له إيه هي؟ قال له تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي من الأعمال. وطبعا الأعمال بالخواتيم. عشان كده أنا عايزة نخلي بالنا قوي من إنه في عام مضى من عمرنا وما نستهونش بيه، ونستغفر ربنا ونتوب توبة نصوحة. يعني يا دكتورة ببساطة شديدة نستقبل عامنا الجديد 2021 بالتفاؤل، بنظرة فيها أمل في بكرة إن شاء الله. هستقبل العام الجديد بنظرة تفاؤل إن بعد ما تبت إلى الله سبحانه وتعالى خلاص في نهاية العام اللي مضى واستغفرت عن ذنوبي، إن ربنا هيتقبل مني وإنه هيغفر لي. وناخد ده منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن دايما كان عنده الفأل الحسن، يعني كان يحب يتفاءل بالمستقبل، يتفاءل تفاؤل يبعث الأمل في النفوس إنه على ما مر به من المحن والمصائب والألام مع ذلك لم يصيب الملل، لم ييأس، كان دايما عنده تفاؤل إن اللي جاي أحسن وإن ربنا هيكرمه. وإحنا لازم يكون عندنا ده كمان، يكون عندنا الأمل في بكرة، الأمل في مستقبل مشرق، الأمل في إن اللي جاي أحسن، وإنه بكرة إن شاء الله الوباء والبلاء ده هينتهي من عندنا، وإن إحنا بإذن الله بعد ما تبنا إلى الله وحنسلك الطريق المستقيم وطريق الخير، إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان يعذبنا بل عشان يغفر لنا ويرحمنا ونبقى موصلين دايما بالله. فخلي عندكم دايما أمل في بكرة، استقبلوا العام الجديد بإن انتوا تحطوا خطة كويسة قوي للسنة اللي جاية دي، أنا هعمل فيها إيه، هخطط حياتي بنجاح إزاي، إن شاء الله هنجح في الدراسة الفلانية، هنجح في العمل الفلاني، إن شاء الله هحقق مكسب كويس قوي في الشغل دوت. لازم يبقى عندي تفاؤل وأدي نفسي طاقة إيجابية، لأن الطاقة السلبية بتحبط الإنسان وبتهد كل عناصر النجاح اللي بتبقى موجودة في حياتنا. ونشجع أولاد ونقول لهم يخلي بالهم من دراستهم ويخلي بالهم من حياتهم، يحطوا هدف قدامهم يحاولوا يوصلوا له، ان هو ده هدف الحياة، ان دايما يبقى عندي تخطيط سليم وعندي امل في بكرة ورفقا بأرحم. وبدأنا عزيزتي المستمعة في تلقي التهاني من المستمعات والمستمعين، وإليك هذه التهنئة بمناسبة قدوم العام الجديد. حبايبنا في كل مكان كل سنة وانتم طيبين، خلاص فاضل أيام بسيطة وهتهل علينا السنة الجديدة. خلاص 2020 خلصت بجراحها وبأفراحها. بس حابة أفكركم بشيء، إن محدش هينجز في الجديد غير لو اتعلم من أخطائه في القديم. عشان كده بطلب من كل شخص بيسمعني إن يقف وقفة مع نفسه وقبل السنة الجديدة يعيد حساباته ويشوف اتعلم منها إيه بالظبط، وكانت إيه سلبياتها وطلع منها بإيه، ويطلع كان إيه الإيجابيات اللي فيها برغم المآسي اللي كلنا عارفينها، النعم اللي كانت موجودة عندنا مكناش واخدين بالنا منها ولا كنا بنحمد ربنا عليها، وإيه الأهداف اللي معرفناش نحققها في 2020، وإيه المهارات المفروض أكتسبها وأتعلمها عشان أخش السنة الجديدة وأنا جاهز وأنا حاطط خطة مظبوطة المرة دي. بتمنى من كل قلبي لكل شخص بيسمعني إنها تكون سنة مميزة في حياته، وإنها تكون سنة تحقيق الأمنيات. بتمنى لكل بيت مصري وكل بيت عربي إن ربنا يطرح فيه البركة وإنه يهدي أولادنا. بتمنى من قلبي إن أزمة كورونا تنتهي على خير وبأقل الخسائر. بتمنى الشفاء لكل مريض وجبل الخاطر لكل مكسور والهداية لكل محتار. كل سنة وإنتم طيبين. كان معاكم نورهان النجار، مدرب تطوير الذات والإرشاد الأسري. والآن مع هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور علي مؤنس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح الخير. طبعا أنت منتظرة مني أكلم كورونا بتأثر على أجهزة غير الصدر إزاي؟ أنا والمستمعين يا دكتور في انتظار هذه العلاقة بين الإصابة بالكورونا والأمراض الجهاز الهضمي. ناخد بالنسبة للجهاز الهضمي والكبد، أولا إنها ممكن واحد يلاقي الإنزيمات ارتفعت، الصفرة زادت، ما عندوش ولا فيروس بي ولا سي ولا اي ولا اي. ثبت ان في بعض الحالات اتقدمت في المؤتمر الاخير بتاع امريكا ده، ان لما ما بقاش في فيروسات تعمل الكورونا كوفيد 19 هتلاقيها ايجابي. فاذا الكورونا ممكن تؤثر على الكبد السليم وترفع الانزيمات، ولذلك اي واحد يجيله ما يكونش عنده كبد قبل كده ويلاقي الانزيمات ارتفعت لابد ان يتحط في اعتبار كوفيد 19 هو السبب. اما اللي عنده هو كبد قبل كده فنبص لاقي يبقى ماركت ديتيريوريشن، مره واحده هيلاقي حاله الكبد بتاعته تدهورت. اذا كان تليف هيلاقي نفسه جات له ستيس او ورم في الرجلين، صفار في العينين. ده مش من الكبد لوحده، ده انه اصيب بالكورونا. فاذا دلوقتي الكوفيد 19 بتاثر على الكبد السليم وممكن تاثر على الكبد المريض وتدهور حاله الكبد. اما بالنسبه للجهاز الهضمي طبعا واحد يجي له شو سخنيه بسيطه يلاقي نفسه جاله اسهال يومين ثلاثه وبعدين بعد كده يخف. طيب هل عنده كبد او اللي عنده شويه جهاز هضمي ان انا اطمئن انه جاله شويه؟ لا، لقد ثبت ان ممكن الكورونا تاخد اشكال مختلفه سريعه. تحورت يا دكتور؟ هي تحورت في جسم الحيوانات منطقه الانسان، واعتقد انها كانت بتصيب الرئه بس وانها اصبحت تصيب ما خارج الرئه، اعتقد انها تحورت، ولكن لا استطيع. انا بقول لك اعتقد، خد بالك. فاحنا دلوقتي هنبص نلاقي ممكن يحصل ديتريشن، ولذلك اللي بيجي له انزيمات ارتفعت او تدهور او بيجي له اسهال او شويه سخونيه لابد ان يتاكد ان ما فيش كورونا، مش من مسحه مره واثنين، ويلتزم الراحه خوفا عليه ان يحصل تدهور في الحاله بتاعته لانها قد تتدهور في خلال اسبوع. دكتور علي، هل ممكن ان ينتقل فيروس كورونا من فضلات او براز المريض؟ قد ثبت ان 50% من المرضى اللي عندهم كورونا الكورونا موجوده في البراز. لم يثبت ان البراز هو ينقل عدوى، لان الاساس هو الجهاز التنفسي. حتى الان ولكن قد نجد في المستقبل ان الفراز اللي فيه كورونا قد يكون سبب. ولذلك علينا مبدئيا ان احنا الفاكهه والخضروات والحاجات دي كلها ان احنا نتعامل معها بالغسيل والتطهير، وان احنا لا نتعامل مع اي شخص بيقدم لنا اكل الا لما يكون لابس جوانتي ولابس كمامه. كل الحاجات دي لابد ان تتحط في الاعتبار مبدئيا حتى نتاكد ان البراز قد يكون سبب في نقل العدوى. حنان أنور ودائما تشير لنا إلى أهمية معرفة الحقوق القانونية. اعرفي حقك وهذا اللقاء. الأستاذة هالة عبد القادر المحامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أهلا بك يا أستاذة هالة وصباح الخير. أهلا بك يا أستاذة هنان، صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. عرفي حقك النهاردة، حق السيدة والمرأة المصرية إذا تعرضت للتحرش، إيه الخطوات اللي بتعملها؟ الحقيقة يمكن موضوع التحرش اتكلمنا فيه كتير وناس كتير اتكلمت عنه وتناولته، وأصبح النهاردة عندنا قانون بيعاقب المتحرش. المشكلة الحقيقية اللي أصبحت عندنا إن إحنا ما بنفعلش هذا القانون. فالنهاردة من إعرافي حقك الحقيقة بقول لكل الستات والبنات اللي بتتعرض للتحرش ما تسكتيش، لازم تتكلمي ولازم ترفضي هذا التحرش. وإذا الشخص اللي بيتحرش بيكي لم يرتضع من اول فعل، انت لازم تكوني مبادره ان انت تحاولي ان انت تجيبي الناس اللي حواليكي، عشان لازم يبقى معاكي شهود، تزعقي وتتكلمي وتقفي قدامه وتوري له ان انت قويه. الشخص ده يا جماعه بيبقى ضعيف جدا جدا، لانه هو عارف ان بيعمل جرم وان هو بيعمل عمل غير قانوني وغير اخلاقي وغير انساني وكل شيء انتوا عارفينه سلبي بالنسبه لهذا الفعل، فهو بيبقى ضعيف. لما انت بتسكتي هو بيستمد قوته من سكاتك، وهو بيحاول لأنه هو يضايقك أكتر ويتمادى في اللي بيعمله بشكل كبير. فأنا الحقيقة النهاردة بقول لكل البنات وكل الستات، أنت ما تسكتيش مجرد ما حد بيتحرش بك، وأنت عارفة أن هي أشكال التحرش كلها أكيد مش مستدعين أن احنا نتكلم عنها. مجرد ما يعمل أول ما يعمل الفعل أنت تكلمي معاه وتزعقيله وتنهريه. في بنات يا أستاذة حنان بتتعرض للتحرش وبتفضل دي وصمة عندها لغاية لما بتكبر وبتتحاول أن هي تتعامل، بتبقى عقدة وما بتقدرش تتجوز، ما بتقدرش تتعامل مع الأطراف الأخرى بأي شكل من الأشكال. عشان كده إحنا بنقول لما الست هتتكلم أولا هو هيسكت. يعني أنا بقول نمرة واحد، حتى لو مش هتوصلي للإسم أنت وقفيه عند حد وما تاخديش الموقف لأخره وتتعرضي لكل هذا الإيذاء وتفضلي ساكتة، لأنك لو سكتتي أنت الجاني على نفسك، بتلاقيه هو بيكمل بيتمادى طبعا، بيستمد قوته من ضعفك ومن سكاتك. واحنا لما بنعمل كده على فكرة المجتمع نفسه بيبقى هو بياخد الخطوة والمبادرة انه هو يقف ويمسك هذا الشخص، ما يعرضهاش لإهانة، ما يكلمهاش بشكل مش كويس، ما يمدش ايده عليها. لما احنا المجتمع كل الستات هتعمل كده ومش هيبقى فيه سكات على الحالة دي، المجتمع نفسه هيتغير وهيبقى ايجابي تجاهها وهيوقفه عند حد وفعلا ياخد معاه فعل. لان فكرة السكات احنا عندنا قانون، احنا دايما بنقول عايزين قانون، اصبح عندنا قانون، لكن فكرة ان احنا نفعل القانون الستات هي اللي لازم، والبنات هي اللي تروح تتكلم وفي شهود تتحرك معاها وتروح، لان بيبقى عندنا مشكله كبيره ان ما فيش يعني شاهد. احنا بنقول لكل فتاه وكل سيده ان هي كوني قويه. بالظبط، يعني كوني قويه ولاي اذاء بيحصل في ليكي في الشارع بالزبط، أو في العمل حتى او في اي مكان، التحرش في كل حته حضرتك طبعا. يعني طبعا. في العمل، في المجالات المفتوحه كلها والمغلقه كلها بنتعرض النهارده للتحرش، وعشان كده زي ما حضرتك قلتي كوني قويه وما تسكتيش عن التحرش، وخلينا فعلا نصبح مجتمع خالي من التحرش بالستات اللي تعرضوا للتحرش. أفعلنا ورد فعلنا ورد كمان فعلها. كستات تمام. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.